أحسن الله إليك. الناس في موضع إخوان أقرباء يجمعون صدقات من تطوع وزكاة فطرة وغيره يعطونه لفقير واحد حتى يصير غني، ثم القادم يجمعونه لفقير واحد. هل يصح هذا الشيء؟ وبقية الفقراء ما يعطونه إذا حتى يأتي الدور. لا ما يصح.